إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهي العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي يعني قامت مشكورة جزاهم الله خير بإعداد يعني خطة وبرنامج تأصيلي لطلبة العلم في عدة مساجد، فمنها هذا المسجد الذي سيكون هناك يعني دورة تأصيلية سواء في العقيدة وفي مصطلح الحديث وفي أصول الفقه وفي غيرها، يعني على حسب ما تراه يعني مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهذا الأمر فهو تأصيل طلبة العلم، لا شك أنه من الأمور المهمة، طالب العلم عليه أن يؤصل نفسه سواء في جانب العقيدة أو في جانب الفقه أو في جانب مصطلح الحديث، أقل شيء يكون عند الأساسيات. وهذه الدورات تأصيلية ستكون فيها يعني هناك شهادة معتمدة من الأوقاف، وكذلك سيكون هناك سند يعني لبعض المتون التي سنتدارسها، يعني سند إلى صاحب الكتاب، منها الكتاب الذي سنبدأ به وهو أصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. فيعني وهذا مكان يعني يبدأ به العلماء ويحس به طلبة العلم هو قراءة هذه الأصول الثلاثة، وهي أصول مهمة كما سنتدارسها مع بعضنا البعض. هذه الدروس ستكون بإذن الله تبارك وتعالى كل أربعاء واثنين بعد صلاة المغرب، يعني يومين في الأسبوع بعد صلاة المغرب. وننصح يعني بحفظ هذا المتن، وهو متن ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاث، وستكون هناك يعني قراءة في هذا المتن على أحد المشايخ الذي كان عنده سند إلى المؤلف، وستمنح يعني إجازة في هذا الباب. هذه الرسالة هي رسالة ثلاثة الأصول، يقول عليها الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: هذه رسالة مهمة في العقيدة، ألفها الشيخ أبو عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد، لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعني جاء إلى الجزيرة في وقت من الأوقات وكانت يعني مليئة بالشرك، قبور ودعاء غير الله وعبادة غير الله، فنشر هذه العقيدة عقيدة التوحيد فنفع الله عز وجل به. وكانت هذه الجزيرة كما قلنا يعني مليئة بالشرك وبالقبور، فدعا إلى الله تبارك وتعالى وبيان التوحيد والنهي عن الشرك، وهذا أعظم ما يدعو إليه الإنسان، وهي دعوة الأنبياء، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، وقد نصره في ذلك محمد بن سعود كما هو معروف يعني في هذا في سيرة هؤلاء العلماء جزاهم الله خير. يقول الشيخ ابن باز: قال: وقد كان رحمه الله يلقي الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة، فهذه الأصول مهمة ينبغي يعني لطالب العلم أن يعتني بها. ابتدأ المؤلف رحمه الله يعني هذه الرسالة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. البسملة عادة يعني المؤلفين يعني إذا ما ابتدأ الإنسان بتأليف كتاب فإنه يبدأ بماذا؟ يبدأ بالبسملة، أنه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فلا بد كما جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر وأقطع، يعني واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ أيضا كتبه بالبسملة. وكذلك سليمان عليه السلام كما ذكر الله عز وجل عنه في القرآن: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فيقول الشيخ يعني عثيمين رحمه الله: قال ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء باسم البسملة، واتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. قال الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل المؤخر مناسب للمقام تقديره بسم الله أكتب أو أصنف. ما تقول بسم الله هذا يعني على أن ماذا تريد؟ تريد أن تكلم، أن تصنف، أن تكتب، وهذا. قال وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداء بسم الله الرحمن الرحيم، والثانية إفادة الحصر. قال لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. قال وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. قال الله علم على الباب جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد، الآية في سورة إبراهيم. يقول الشيخ ولا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هو عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمعروف. قال الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله جل وعلا لا يطلق على غيره. الرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره كما قال جل على النبي وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يقول ابن القيم الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم كما في بدائع الفوائد. ثم قال المؤلف اعلم رحمك الله. العلم يعني إذا أطلق المراد به العلم الشرعي، المراد به العلم الشرعي الذي يعني تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم الشرعي يعني منه ما هو فرض عين لابد على كل شخص يتعلمه، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض كفاية. وما سيذكره يعني المؤلف رحمه الله هو فرض العين، هو من فرض العين على الذكر والأنثى والحر والعبد أن يعرفه ولا يعذر أحد بجهله. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. لذلك يقول الإمام أحمد يجب أن يطلب من العلم أو أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه. يعني أي شيء لا يسع الإنسان جهله يجب عليه أن يتعلم. لذلك ذكر العلماء قاعدة في ذلك، قالوا كل ما يجب عليك تعلمه أو كل ما يجب عليك فعله يجب عليك تعلمه. هذه الصلاة التي نصليها هذه واجب عليك، يجب عليك أن تتعلم كيف تصلي. طهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها يجب عليك أن تتعلم كيف تطهرها. عندك مال تحتاج فيه زكاة يجب عليك أن تعرف كيف تخرج الزكاة. الصوم يجب أن تعرف، لأن هذا كله يجب عليك فعل هذه العبادة، فإذا يجب عليك أن يعني تتعلم كيف تؤدي هذه العبادة. وسوف يأتينا يعني في كلام المؤلف رحمه الله ما ذكره عن إمام البخاري فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، فقال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. العلم له فضائل يعني كثيرة في تعلم العلم، فمنها قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي العظيم. يقول القرطبي في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء. وقال أيضا سبحانه وتعالى في شرف العلم بنبيه محمد: وقل رب زدني علما. يقول القرطبي: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء عن معاوية حيث الذي رواه البخاري ومسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم: من لا يريد الله به خيرا فلا يفقه في الدين. وجاء في حديث يعني أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث رواه مسلم. أي شخص يعني استمر في هذه الطريق يلتمس العلم فسهل الله عز وجل به طريق إلى الجنة. كذلك جاء من حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه أو به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وفضل العلم وبيانه الكلام عليه يقول: إنما ذكرنا يعني مقدمة لذلك. العلم لو أن الإنسان أراد أن يعرف العلم، ما هو العلم؟ العلم عرفوه العلماء قالوا: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هذا هو العلم، أن تدرك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم لا شك فيه ولا وهم ولا شيء. لذلك بين الشيخ ابن عثيمين ذكر قال: مراتب الإدراك ست، مراتب الإدراك ست. قال: الأولى العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. لذلك الله عز وجل يوصف بأنه عالم، ولا يوصف بأنه إيش؟ بأنه عالم، إنما يوصف بأنه عالم، إنه يدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثاني قال: الجهل البسيط. إن الجهل جهلان، في جهل بسيط وفي جهل مركب. إيش الجهل البسيط؟ هو عدم الإدراك الكلي. تقول الشخص يعني ما هي أركان الإسلام، يقول لك ما نعرفش، هذا جهل، جهل بسيط. يجي شخص يعني يقول له ما هي أركان الإسلام، يخش لك موضوع آخر، هذا يكون اسمه إيش؟ جهل مركب. وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. يقول مثلا متى كانت غزوة بدر، يقول لك سنة العاشرة للهجرة، هذا إيش؟ هذا جاهل، وجاهل أنه جاهل، يعني هذا جاهل مركب. ليش؟ لأن هو أدرك الشيء ولكن خلاف إيش؟ خلاف الصحيح. قال الرابع الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. يوهم وأدرك الشيء، ولكن قد يكون الشيء الذي لم يدركه يكون هو الراجح. قال الخامس الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال مساوي. شكيت أصبح العملية متساوية، شيء يشك فيه أصبح. كما شخص مثلا يصلي يشك في الصلاة، هل هي الثالثة الرابعة الثالثة، رجع لها، أصبح الشك عنده متساوي، قد تكون الثالثة وقد تكون الرابعة. وأبين يعني في النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبني على ما استيقن وهو الثالثة، ويؤمن صلاة ثم بعد ذلك يسجد للسهو قبل السلام. قال السادس الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. تدرك الشيء ولكن احتمال ما ضد يكون مرجوح مش راجع، يعني الظن خلاف خلاف عكس الوهم. ثم قال الشيخ الحميد قال: والعلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. الضروري يقول: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارة مثلا، هذا أي شخص يعني يعرف ما فيش نظر ولا استدلال، النار محرقة أو كذا أو النار تحرق، هذه معروفة لكل أحد، هذا علم ضروري. قال: والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى نظر واستدلال، تنظر في نصوص الكتاب والسنة حتى تستدل بهذه النصوص على هذا العلم. قال: كالعلم بوجوب النية في الوضوء. وقوله المؤلف رحمك الله: يعني أي أفاض عليك من رحمته التي تحصل أو تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك. فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. هذا إذا أفردت الرحمة. أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. وهذا يعني من أسلوب الشيخ لما يقول اعلم رحمك الله، لا شك أن هذا أسلوب يدل يعني من المؤلف على العناية وعلى الشفقة بالمخاطب وقصد الخير له. سأتي شخص تنصح يعني تبدأ قبل ما تتكلم يعني في نصيحتك له بكلام يعني طيب من دعاء له، لا شك أن هذا يعني يكون أبلغ في نفس هذا الشخص وهذا المنصوح. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يقول الشيخ باز رحمه الله هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغارا وكبارا. ويقول الشيخ عثيمين هذه المسائل التي ذكرها المؤلف تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها. فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها. قوله العلم، يقول الشيخ باز على الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة ويعرف دين الله الذي خلق من أجله. وهذا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا أول شيء، أن يتبصر العبد من هو ربه، أن يتبصر العبد أن يعرف من هو ربه. قال فيعرف أن ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأسدى عليه النعم وخلق من قبله ويخلق من بعده وهو رب العالمين، وأنه الإله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه أبدا، ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك، بل العبادة حق لله وحده، فهو المعبود بحق وهو المستحق بأن يعبد، وهو رب العالمين وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. أي تعرف أن الله عز وجل توحد الله تبارك وتعالى بأنواع التوحيد الثلاث، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فتعرف أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا قد أقر به حتى المشركون لا شك بذلك. وأما النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو الذي كان فيه يعني النزاع ما بين الرسل وما بين أقوامهم، كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بالعبادة. والعبادة كما عرفها يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في اللغة، العبادة هي التذلل والخضوع، وأما اصطلاحا فهي يعني التعبد لله تبارك وتعالى بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، هذه كلها تدخل في العبادة، وهذه لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. كذلك توحيد الأسماء والصفات، أن الإنسان يعني وحد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، فأن يعني يعتقد الإنسان أن لله أسماء حسنى وصفات علا، ويثبت هذه الأسماء التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعقيب. قال الشيخ قال فتعرف هذه المسألة الأولى، وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة، قال الله وقال الرسول، لا بالرأي ولا بقول فلان، كما قال ابن القيم في نونيته العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، فالعلم يكون بقال الله وقال رسوله، وهذه معرفة ربك ومعرفة نبيك ومعرفة دين الإسلام هذه تكون بالأدلة من الكتاب والسنة. يقول الشيخ لا بقول فلان بل بالأدلة من الآيات والأحاديث، وذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام به، وهو عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.

قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام بالمعنى العام يعني كل هو التعبد لله تبارك وتعالى بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل، والأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام. والإسلام بالمعنى الخاص أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة أو الشرائع، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فأتباع الرسل مسلمون في زمان رسلهم، فاليهود مسلمون في زمن موسى، والنصارى مسلمون في زمن عيسى. وأما حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. نثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع باليهود ولا نصران ثم لا يؤمن بالذي جئت به لكان من أهل النار. هذا أيضا فيه رد على من؟ على الذين يعني يدعون إلى وحدة الأديان أو حرية الأديان أو الدين الإبراهيمي كما قالوا. هذا كله لا شك الإنسان الآن كل يهودي أو نصراني أو أي شخص لا يسمع به أحد ثم لا يؤمن بالذي جاء به وسلم إلا كان من أهل النار. قال وهذا دين الإسلام هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقالوا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقول المؤلف معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والأدلة هي جمع دليل، وهي يعني ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية. الأدلة قد تكون سمعية وقد تكون عقلية. فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة، والعقلية هو ما ثبت بالنظر والتأمل. قد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع يعني في كتابه، فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا ومن آياته ومن آياته كما هو معروف. وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تبارك وتعالى. وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه الآية في سورة الفتح، وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله عز وجل المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة، وما جرى على يديه من خوارق العادات، وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. فالأدلة قد تكون يعني أدلة من الكتاب والسنة وقد تكون عقلية، ولكن أيضا ننبه على مسألة قد تكون عند بعض الناس وتسمعوها دارجة، أن بعض الناس يقول لك أن الله عز وجل عرفه بالعقل. لا، هذا غير صحيح. ما الله عز وجل عرفناه بماذا؟ عرفناه بآياته الدالة، كما جاء ذاك الأعرابي قال يعني البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على السميع البصير. استدل يعني بهذه الآيات بآيات الله تبارك وتعالى على ماذا؟ على وجود الله تبارك وتعالى. قال الثانية العمل به. الأولى قال اعلم رحمك الله، بين الشيخ يعني مع العلم أول شيء العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الثانية العمل به. أربع مسائل، هي أربع مسائل. الأول العلم، قال الثانية العمل به. يقول الشيخ ابن باز أي أن تعمل بهذا الدين من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى، فتعمل بالإسلام لأنك مخلوق له، مخلوق لعبادة الله، فعليك أن تعلم وتعمل به. فتعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبر والديك وتصل الأرحام إلى غير ذلك، فتعمل بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه وتترك المعاصي التي أنت منهي عنها وتفعل الواجبات التي أنت مأمور بها. يقول الشيخ ابن عثيمين: قوله العمل به أي العمل بما تقتضي هذه المعرفة. أنت عرفت يعني ربك وعرفت نبيك وعرفت دين الإسلام بالأدلة، تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي ماذا؟ العمل، العمل بما تقتضي هذه المعرفة من الإيمان بالله، من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. فالعبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، النصارى عملوا من غير علم، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود، اليهود علموا ولكن لم يعمل، والنصارى يعني على جهل، عبدوا الله على جهل. فالواجب علينا يعني في المسألة الثانية هو العمل بالعلم، إذ هو ثمرة العلم ومن أسباب رسوخه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. الشيء إذا يعني أردت أن تحفظه أو قرأته وأردت يعني أن يرسخ فتعمل يعني بهذا الشيء، لا شك أن العمل يعني مما يرسخ حفظ الإنسان للنصوص. ومن عمل بما علم حفظ الله عليه علمه وأثابه علما آخر ما لا يعرفه، كما أن العمل به من أسباب زيادة الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال الشوكاني كما بفتح القدير: زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يقول الشوكاني: زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين. والسعيد يعني من حقق العلم والعمل. يقول النووي كما في شرح مسلم: الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك. فإذا عمل الإنسان بعلمه أن حافظ على فرائض الله ولازم النوافل كالسنن الرواتب والوتر وتلاوة القرآن واستغفار بالأسحار، وألزم نفسه لساعة يجلسها في المسجد للذكر وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فقد تسبب للعمل بعلمه. كذلك يجتنب مجالس اللغو والغفلة ويترك مجالس أهل الغيبة ويحفظ لسانه مما لا يعنيه. ومن لم يعمل بما علم حرم لذة العلم والخشية، وأوشك الله أن يسلبه ما علم. وكان يعني في عداد الجاهلين يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به كان عالما، ومن لم يعمل بعلمه فعلمه حسرة عليه يوم الحساب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فمما يسأل عليه الإنسان عن ماذا؟ عن علمه فيما فعل فيه، هل عمل بهذا العلم أم لا. والذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل، فهو أحد الثلاثة الذين يعني تسعر بهم النار، كما في الصحيح: الرجل يتعلم العلم ويقرأ القرآن، فعل هذا ليقال هو عالم وقد قيل، لم يفعل هذا لكي يعمل بهذا العلم. لذلك يقول ابن رسلان: قال وعالم بعلمه لم يعملن، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن، إشارة إلى الحديث الذي في الصحيح. ومن علم يعني مسألة من المسائل قامت عليه الحجة فيها ولو لم يكن من العلماء، ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت بما فيه، حجة عليك إذا لم تعمل. ومن عمل بلا علم فقد شابه النصارى كما ذكرنا، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. والعالم من عمل بعلمه وإن كان قليل العلم. ولا شك أن مقصود الشريعة في تحصيل العلم هو العمل به مما يجلب خشية الله ويقرب من الخالق سبحانه وتعالى. لعلنا نقف يعني عند هذا قدر هذا اليوم، ونكمل يعني الأصلين الآخرين للدرس القادم، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.